أولي وحن كجرنا كتاب في صونك حديث كان عائشة يا ورينيسا رضي الله عنها أم المؤمنين وحيت لي كان يكون علي الصوم صوم أي كركيغا أهانشري يعني صوم بالي يقول لهانشري صوم كاسو من رمضان رمضان كاهاضي يعني بشي رمضان صوم صوم كيدي أي اللي يقول لهانشري فما أستطيع من أودي ترين أن أقضي إن أنقليه صون كاسي إلا في شعبان شعبان دحلي ذنبو يعني وقت كارين أنقليه من كري ترين مركا كان يكون علي الصوم صون كان حو كسر رعي بشيت هل كان لقي قلي يهي يعني صون نظر إنه هاين صون رمضان يهي من رمضان فما أستطيع من أودين أو من كرين أن أقضي ما المها بيقول لي هاي إن أن صومه إلا في شعبان شعبان لحي ذنبه يعني مركا رمضان تي اللي قولا رمضان تي مركا اللي غيّا شيء رمضان تي ذي كلاكو سدواتي وشعبان مركا وحكو حيثم بشي رمضان مركا يعني إنتا كرين أن صومي تشيرين وأين أودين إن صومته وإنه سورة قرينين بيع دينيسا وحنا عديه رواية ذكرة مسلم أما رواية ذكرة أي عديه صوتها أي مركة وحويان أسومي ويني وأه الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه هل كتاقني عايش يا رماها يهوش مشغول رسولك أه أيكو مشغول سنين وعكلا سيدة وكلا سواء روتي في صحيح مسلم رواية له ويرمس إن كانت إحدانا لا تفطر في رمضان متكايو بش رمضان بأفور جرتي فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان ما أود ترين إني ما المها سيئي قال ليسو يعني مع رسول الله رسول كلاه معيسى إلا بيش شعبان أي صوغشو أو أي تمادو ابن حجر وحاول ليها في فتح الباري حديث كان يوحل لي حكم الرفع لأن سيدا موقتا نبي عليه الصلاة والسلام أرن كان واطع عضي ووال سعدي إني عائشة رضي الله عنها صون كله قولها يا رمضان ديب أي ولكتا إلا بيش شعبان رمضان تيك لي كل ويسي انت يعني رسولك واوغا حكم الرفع ولي حديث يقول حين تسينيا ان بنات هاي مالمه قفك لو لها يعني صونك لو لها انو ديبو دي كرو صونك رمضان اي قفك وقليني ee laga rabo inuu la yimaado maalmahaasi inuu dib u dhigi karo sanadka dhexdiisa yani dib u dhigi karo waajib yani waa muwassa waajib wujuban muwassan qofka ay bishii ramadaan maalmo kamid ay ka tagaan safar ha kaga tago qofkii ama xanuun ha kaga tago fiidada min ayamin ukhra ama udur dar kale ha kaga tago sida dumarkii oo kale بيجي على هذا يوكي مادا مال مهاسي لقول لي هاي بشهر رمضان أي كتك تي وسوم يا ووالقدون يا إلا قرمة إلا بشهر رمضان كلين تود حيس واجب موسع ولا يمنع يقف ولا جرب إنه لي ماد سنة كلين تكذا حيس وعويان waqtigu awood oo hala ayu kalaymanaya sida ugu fadliga badan waxa weeyaan in u deynta lagu leeyahay uu dadajiyo marka bishii rawaadaan ay tagtay dhamaato maalmihii lagu lahaa ee uu markaas ay ahayd inuu qaleeyo inuu bishii shawaal buu raaciyo ama bilaha soo socda ugu horeeyaba inuu markaas soomo waa taa ugu wanaagsan weeyaan sida daraadeed ba ibn xazm rahimahullah يا جماعة من أهل العلم وحي الأهلين إنه قف سيد دقو قال لي يا لقدوني وندبو دقيمبا وايو دبو دقيتانك آفات بولين لأن للتأخير آفات قف كبار من كرا حنوبا كوي من كرا مشاكل كلا كوي من كرا وحياة بضنبا كوي من إساء درادت قف فرصة دقوه الرئيسة يعني إنه لي ما دويا إنه ددتيا لقدوني لكن حديث كان وحينا في السنة يا إن قفك وديبو ديك كارو سيدة عائشة رضي الله عنها يدمر رسولك بأي سمينيين ما علمه اللي قولها ديب بيو ديكان إلا يا شعبان تيك هلاه ربنا تيك رسول جارسيين وحاول لي هاي ابن الملقن رحمه الله أجمع العلماء على أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركته عن كل يوم مد من طعام علماء وحي يذكرها عين قفك هدي ودنته شعبان انت نبحين كهر مش شعبان يعني لزمه الفدية وحي لقد دونية فدية لقد دونية حوله كتغي فدية لقد بحين يا مالين كستمسكين بالقودين يا مالمه مكه رمضان مالمه لقولها يا مكاو بحنية مثلا هذا بشي ربنا قايكم هذا لقلها لقلها هذا بيتنا الشعبان كهر ودنتو أما الشعبان تنبي حين ودنتو سقو آن قلينين أو مالميها اللا إيمانين وحالقة بحنية عنت عنت لقى بحنية يعني لقى سومي مايو عنت لقى بحنية لكن حديث نصوص حتى يا مكا إنا تسين دوني إلا سومي إلا قى سومي كانوا مكاسو يعيد مركب مركب مذهب في الشافعي ومركات الماما يعني وهذا إذا تمكن من القضاء سيد النووي كل يوم من هاجك وهذا إذا تمكن من القضاء فلم يقم تاسوع ويان وقفك أي صورة قلع هاي إنه قل ليه تتنان قليني قف رمضان تما المكم إذا كتجين مثلا تمر المدة كتجين سافر بوبها كسر قال مو حنسني إنه قل ليه لقى الدنيا مو قليني سواء قل ليه بنت ولمن أود بوله إنه معلمها لي ماذا وسومي كري لكن هو يبني أرصدي وحزب السومي دون ثا سو سيدانو سومي بودنت مياه لقى السومي يا مسلا جم السومي سلا دوا عين خاص بس يقول علا يا هاي لقى السومي إما حد عيا فدية لقى الدنيا فدية يا لقى الدنيا آه حواليه وكتها جي تركي ديسي يا لقى بحنا يا معلم كسم مسكين بلا قوذينيا ولا سينيا معلمه لقولها تاسوا بيت يقول فأما من أفطر بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه يقول قفك فأما من أفطر بعذر قفك عذر دارك أفرمي دباتنا ثم اتصل عجزه هل كق الليل لها عذر دارك أفرمي هل كق الليل لها أي سورق الويدة وي سورق الويدة يعني وحو يعني وكعاجز إن أمرك صنك راعي ولا يمادو وما يسورة قال المرك عجز جاء أو جاء بإني أسر تجعل إنه صامه إلا ولن تي صن لقوم لها هذا وحوي صنك لقوم يهرب ما يكو لقى صوم ماي ولا رن ماي هلاقى صوم لابا مساكين لقى قودين ماي ولا رن ماي مسكين هقود ويحضر دار بلي سوق عجز ولا حري كان يسوق واحد أسر تجلي سي إنه لينا دصنكي أو قليه كان لكن ويسر تجلي وين حنو كده عي أوجد أما وحياه وخلو كده عي أوجد با أسر تجلي ويني إنه صن ساس وكرقاضي وعلى المذهب مذهب الشافعي ساس واقع صحيح حديث صحيح كارك ضناعي قفك ولا قصو الكروي ولا قصو أما ولا مسكين بلا قودين ضنا ساكين بلا يا الله سين ضنا مكان راشي وحي أهل العلم يسويديين إن وحو ينقفك ودبو قد إلى رمضان تكالبا قلت قفك رمضان تكتكت إلى رمضان تكتك إنت ودعيس إلا بشي شعبان سوسع رمضان تبشي كهر رئيساء إنت كربح حيسا واسوميا وانا سوقفت لك بدأنا وحو ين إنو ددتشيو إنو دبو قد إلى واحد باتام لها إنه هذا رمضان تصوص وتدب وقلبه oo rabadaanta kale ay u soo gasho iyadoo rabadaantii hore wax lagaga leeyahay ninka xaalkiisu siduu noqonayo maalin bishii ramadaan baa maalmo ka tagtay halka qallayn lahaa muu qallaynin oo muu soomin rabadaantii kale soo gashay waxay ilaahdeen culimmadu waa qallaynaya in qalo lagu leeyahay oo qofkaasi rabadaantaas markii baxdo uu gadaal maalmihii bishii hore ka tagtay uu qallaynayo isku raacsan yihiin laakiin waxay isku khilaafeen maxaa u raacaya waxay ilaahdeen culimmada qaar ka mid waxaa loo raacinayaa maalin kasta miskiin buu quudinayaa soonkii inuu qalleeyo inuu maalin kasta miskiin uu quudiyo intaas isku raacsan madana toban cisho ayaa ka tagtay tobankii cisho waa soomi maalin walbana miskiinna waa quudinaya ibcaamkaasay imanaya wax xadiis ahoo saxiix ahoo marfuuc ahoo nebiga loo tiiriyey oo ku asaxay baabka ma jiro laakiin waxaa soo aroortay aahaar laga wariyey saxaabadii saxaabada aahaar laga wariyey baa jirtaa oo tilmaama sacaynkaas ahlucilmi qaar kale waxay dhahaan mayaana e waxaa qofkaasi lagu leeyahay oo keliya uun soonkii waana u dambaabay ilaa xilliga inuu dib ugu dhigo isagoo awood u leh in markaa uu soomo markaa waxaa laga doonaya ilaah u toobad keeno waana sida ugu fiican yani dembi muu ku dhacay oo dee inuu ilaa halka soo gaarsiiyey maahan isagoo karaye inuu toobad keena laga doonaya waay waxa xadiidka uu ina tusinayaa ee kale marka horta taas waa qallihii oo xadiisku qallihii buu na tusinayaa qaabkii loo qallaynayay waajibkiinu muwasac yahay oo marka waxa weeyaan qofku uu soomi karo dib u dhigi karo maalmihii lagu lahaa laakiin se ugu fadli baan inuu dedejiyo maalmihii lagu lahaa miyuu tartiibinayaa oo uu israacinayaa se uu kala kaxayn karaa waxa sida sunnaha ee fiican waxa weeye maalmihii lagu lahaa inuu tartiibiyo oo israaciyo shan cisho haddaa lagu lahaa shantii cisho isku xigta inuu soomo haddaa laba cisho lagu lahaa labadii cisho isku xigta inuu soomo haddii labaatan cisho lagu lahaa labaatankii cisho isku xigta inuu soomo sida ugu fiican wacaynkaas laakiin hadduu kala kaxeeyo maalan shan cisho lagu lahaa bilba wuxuu ka soomay maalin ama bilba wuxuu ka soomay laba cisho maalmihii lagu lahaa waxa weeyaan way bannaantay jaaza cinda ashaafici waaljumhuur waayo magacii soonku dhammaan waa ku dhacaya yacni maalmihii lagu lahaa haddii waxa weeyaan uu kala tafriiqiyo toban cisho bishan wuxuu sameey laba cisho bisha kana laba cisho bisha kana laba cisho saasuu weday marka way u bannaantay inuu israaciyaana oo sida ugu fadliga badan taasina waa mid xadiidku waxaa kaloo ina tusinaya caaisha radia allahu canha maxay u qallin weyn oo ay u soomi weyn oo ilaa rabadaantii kale ay soo dhowaatay maxaa sababay waxay caddaysay saanu sheegaynay inay arrimaha rasuulka ku mashquushay calayhi salaatu wasalaam oo halkii rasuulka ay ka taagneen awgeed ayaa marka waxa weeye u soomi weyn sidaa daraaddeed baa waxa uu leeyahay markaa ibnu mulaqin raximahu llah ittafaqa alculamaa calaa ana almar'ata laa yaxilu lahaa sawmu tatawuc culimmadu waxay isku waafaqeen oo isku raaceen inay gabadhu laa yaxilu lahaa sawmu tatawuci soonkii sunnaha inuuna xalaal u ahayn inay soonto wazawjuhaa xaadirun iyadoo ninkeedina uu joogo inay soonto uma banaana ilaa biidnihi ilaa inuu ogolaado mooyaane waxaa u daliila hadalka rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tasuumu imra'atun wazawjuhaa shaahidun min ghayri shahri ramadaan ilaa biidnihi bukhaari muslim baa markaa wariyey gabadhi soomi mayso iyadoo ninkeedina uu joogo bisha ramadaan bil aan ahayn ilaa isagoo ogolaada mooyaane yacni bisha ramadaan waxaan ahayn soomi mayso iyadoo ninkeedina uu joogo ilaa ninka uu ogolaado marka soonkii sunnaha ahaa ee gabadhu soomayso wuxuu ku xidhan yahay inuu ninkeeda ogolaado waayo waxaa laga yaabaa iyadoo sooman baa inuu u baahdo isna soonka uu jabo markaasi intaasi u dhicin waa in lala socodsiiyaa oo loo sheegaa isna wuu ogolaadaa marka soonkii sunnaha ahaa gabadha ay soomaysa haddii ninkeeda uu joogo wuxuu ku xidhan yahay iidanka ama ogolaanshaha ninkeeda ay ku xidhan yahay xadiiskaas baa markaa ugu daliishadeen bukhaari iyo muslim soo saaray can caaisha radia allahu canha ana rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi man maata qofka dhintaa wa calayhi siyaamu يدو صون لقول لي هاي صام عنه وليه ولي جي سياك سومي من مات قفك انت وعليه صيام يدو صون واجب لقول لي هاي صام عنه وليه ولي جي سياك سومي. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر. أبو داود بصو صار وحي صون قال لقى الصوم يا ونذر كي وياه وهو قول أحمد بن حنبل. وأنا أحمد بن حنبل هذا الكيس. من باب الفائدة وحي علمه الشيء يعني سيدر مكاي من الملقنة وقال شرح نيسا ابن الدقيق العيد وكتابك شرحي إنه مكه وهم وكرعي ووحيلي حديث كان ليس هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان على إخراجه بخاري مثل حديث ما بيسو سارم دي يقول بخاري مثل بوضب حديث كتش كتش روح أو لبوضب بيسو سارين أيها الدنيا وحيلي بخاري مثل مي ورينين علمو دنوا بوشيين وكتبتهم وحكى للعدي إن ما رأتي الوهم يعني لقى يبينو كرعي قول هذا الشيخ أكتوه لسي كتاب كثر رطي لكن كتوتي سكلا وقت المانا حديث كوحنا تسنية قف هذه الصون لقول ليها يدو الصون لقول ليها هاي دباتنا وبنته نيال لقى الصون ايا سيلقى مسون حديث كوحنا تسيي إن لقى الصون من مات وعليه صيام صام عنه وليه قفك لنتا يدو الصون لقول ليها هاي ولغي ستسومي ولغنا وحويا وقرابتي ولي وحل قلت شيلا قرابتي قرابتنا لو يوكر دوي تذكي دحالك لها دحالك قادني اهل فرق لها يدكي عصبا لها انت بواش من سنسا ورها سيوكر دوي هين با وسوميا ويا مركا صام عنه وليه ولي سياك سوميا وقف يصون لقولها صون كاسي ما صون كستوى تبا مسوح وقار كوي هايون صون كقار كميدا ولا بقى ولا أهل العلم إليه علم ذو وحي لهذين سيد الإمام الشافعي وأكل رحمه الله خلافا لأحمد يوم كان جماعة من أهل العلم وعيت المامين إن صون وعامي صون كالقسومي بشي رمضان إذا اللي يقول لي يقف كي حدي وبنته مو حلق قليها ولا قسميها. صون كي النذر كها حديث ساسو كلا يدو اللي يقول إنتو النذره. إذا حديث ساسو عطين كارك الدنيا. كبر بن نذرتي بل إن سنتي كن نذرتي يدو أنا وفين بعد ما تي رسول الله قسمي عليه الصلاة والسلام. حديث ساسو عطنا وإن كارك الدنيا إن شاء الله. صون كي النذر كها يقف كل نذر إنه صومه. حديث سقو أن سمين ولنته ولا قسميها. مركز صون كواجب كا صون كستو واجب أوقف كل قولي يحي ولا قسمي هذولي تفصيل كحد أرين قصر شيئا أنا علماء قارئون واجليين مركز وحويان المرق سوت المامي إن حد أرين قصر شيئا قف كي وحويان سو صوم كري سو عن قلين كري سو عن قلين ده تنادين تاي وحويان إن لقسمي ما مساكين بلا قودني يا بني إطعام بالسمينية أحمد الحب بالنعينك وتماما تسوى وقول يعني إن صنك استوى واجب لك قلين يقفك كيف فرلكها يا رمضان يكي كلي واجبكها يا نذركها الله بضبا ولك السمينية أحمد بن حنبل رحمه الله يساقو وحقار وحقار يا ري نذركم حقار صنك النذرك وكلية أيوك قاريا، وحنا ود ليش الحديث كصوص على، يا رب النبي قوت من عليه الصلاة والسلام وحيت يا رسول الله هو يدي وايد ماتي وعليها صوم نذرين، مركا حديثاً حديث كريم كان هنا من مات وعليه الصيام ومطلق، وحنا اللي هو قيد يا حديث لاس، مركا والسكوب قيد يا بني. صون كل اللي هي هاللقى قليه معناه هو صون كي نذر كهؤون إيه ماها صون كله وحنا سيع عدينا يعين كاسي أو نسيته سنية وارن كه عدينا يا عائشة رضي الله عنها وحي فدوين كتعين كاسي يد حديث كان نوري سي حديثك ولي سواك وحديثك من كانوا حينه أية السنة يا عمومك صون كستوى شمل السنة يا صون كستوى شمل السنة يا هذا ما يروح يفتون شرتي وكل يوم صون كنا ذكاء قبل باوت من عاشا وحيوش أكتي إنه هو يرد ماتي يدو بر رمضان اللي قل لي ياهي بر رمضان يدو اللي قل لي ياهي بعد ماتي وحي كتل عاشا ما كقل لي ياه وما كصوما وحي كتل مايا بل تصدقي عنها ما كان كل يوم النصف صاع على كل مسكين ما لينك استا هل كي لقي سومي مسكين كقولي نصف صاع نصي ساع بركي نصي يعني هل كي لو واحد دقمة أو راشينا سي فحاول بقصوص علي يبن حزم سنة كيسن ولا صحيح يا واي ابن عباس ويسنا ويرين يا حديث تصني عمومك سنة صاصوك له وفتوان شري بي أي مكان له يا رشاقة وصيب ابن حزم ومركز وصوص علي سنة صحيح يا ليو وحاول ابن عباس إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم قف حدو رمضان تدحر يدو حنصده تبتنا ولنته سقو أنسو من مساكين بلغ قوذيني ومساكين براش لسينين ولم يكن عليه قضاء قال لنا اللغو ملحا وحق الله أقول لقول لي حينا مجرد يعني وحق لك هذا صوم لقى الصوم يعني مجرد مساكين بلغ قوذيني يوم وإن كان عليه نذر نذر حدي لقول لي هاي وقفك سئنتو النذره تبتنا سقو النذر كان وفين ولنته ولقي سيايا كقلين يا آه كسوم يبني أبو داود نواص صاعي مركا سداس أيا صحابة حديث العلم كورسنا اللوجوري إن فتوان شيران صن إنه جار كي هاي أو كل يأون صن كنا ذلك هاي صن كي رمضان لقى ما قلاني محل سمعنا يا مساكين بلا قوذيني هذا صن كي رمضان قف كيدو لقول لي هاي أودين ثور وحلقة قوذينا يا مساكين بلا لقى قوذينا يا سداس بأحمد الحمد الله وشاله أبو داود حيري سمعت أحمد بن حنبل قال لا يصام على الميت وحن مغل أحمد ولا ميت كاللقصو من مايو إلا في النذر نذر كمويان تبا تنوحي وحن كول أحمد والواحد كان كورا تبشى رمضان أدقف بر رمضان لقول لي هاي أولينتو أولينتو يدو آمر كحوي ونصو من بشينا لقول لي هاي ما لقصو ميا بحل ميان وحوى مساكين با لسين يا راشين ولغا قودني سيدا اسمك احمد الحمد لله وشي رحمه الله ما تبغي سو عينك يعني سونكي نغرك هون با لغا قلينيا سونكي واجبك هي رمضان وحويا مساكين با لقودني يدو قفكو وخ لغا ليا ام بشي دنب لغا ليا حدي ودينتو مساكين با لقودنيا انتي معلومات اي لغو لها ايا مالين ولبا مساكين وخ لسينيا نسو صار أما مد بالسين يا راشين ساعة بركي صون كنا ذكر كهانا ولا قسومي سداس مشي وحنا رجحي عن كاس ابن القيم أد وجوار رمي كتاب في إعلام الموقعين إياه تهذيب السنن وحسن السدوا كله هذا وجوار رمي شيخ الإسلام وصنع عينك في تكسي آيات القرآن كهانا ودريش وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لكن إمام الصنعاني رحمه الله حاشيد وكل كتاب كان مكا ابن دقيق العيد وكل شرح كتاب كان وحاول رجح يا قول قرما يا صن قوة نذر كل جارك ما هي إلا قسم نذر كل جارك ما هي صن أردم ولا قسم ترى حديث بنا أود للوصيح وجنس الناس صعد عبد الله بن عباس وريني أنت نهال كار دافني صام عنه وليه ولي جي سايك سومي ولي واحد وقرابي ولي من سلوك الدواء سلوك الدوائين ويان أميت كوك الدواء يهين مركا هدي معلمه لقولها تردو معلمه لقولها تردو دي فرجع كسومان مثلا شن ما مد بقولها شن إنه قرابي دي سواك سومي ثم بقولها ثمان إنه قرابي دي بسومان كسومي بيكي جودس يعني هل إنه كلي ثمان كعشا لو سعد علينا يجي يعني من كل وقصه مكره وقربني زي كاميرا أما ولاد أما عروتي سي وحويان وقصه مكره ماري وحويان كل ذي وده وترى ما صعنا سو طبعا عشان ما كانوا قنصا هذي لكن ثمان إن أو قربني هي مر كل كصومان ويا صحيح عين كا وحوي الشيء حصل بسري بخاري بانا صوصار يسوى معلقة دارا قطرنا بإسناد حسن أيه كوسلي وحهذا الكيس مكاها إن صام عنه 30 رجلا كل واحد يوما جاز هذا ننك اللي يقول لي صدن عشو سون كود صدن هذا كالقاتان ويراو نيوالو مالن بلو مالن كسون هذا كسون ذكي قولي سامي ويبان مانك حقا يطعامك قود انت وحل المسكين هذا بالرمضان وركا حويان ان بالرمضان هذا اللي يقول لي يا هاي وحل والله قودين يا مساكين مساكينتي لبس يوض وين غنص إن هالمسكين ده صنع نوضع على السير هالمسكين إياه إن ترضي مثلا صدن كي صدن عشر رمضان على قولها صدن مسكين بقى اللي سكو كان صدن كي مسكين بقى عشان لسي ولا الرجي ويجي ده نوي بنات جازة وحنا عين كاسمي أنس بن مالك مالمين اللي قولها انتو سؤلوا ريي مساكينتي ترضي اللي قولها يمساكي تقول وانا الرجي مركا يعني ترضي مساكينتي صدن كي مثلا طبن عشاء اللي قولها طبن مسكين بويا طبن كي مسكين مركي ليوك ايو راشي السيي او الرجي ويكي قوليس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم نبى النبي قوي فقال يا رسول الله وعلى رسولك إله يوم إن أمي ماتت هو يدي ويد ماتت وعليها صوم شهر إذا بلسن كل يقول لي يعني أفأقضيه عنها ما كقل لي يا أو ما كصوم فقال لو كان على أمك دين هدي هو يدا الدين لقول لي يا هاي أكنت قاضيه عنها ما كقضي لها الدين ما كبحين لها دينتي هو يدا لقولها ما كبحين لها قال نعم هاب قال فدين الله احق ان يقضى دينت الهي ومضن ان لقده وفي روايه جاءت امراه الى رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وحد رسولك الله يوم ان امي ماتت هو يدي ويدمت وعليها صوم نذر صوم نذر اهنا يدي لو ليهي بيدمتي أفأصوم عنها مكصوما فقال أرأيتك ورا لو كان على أمك دين هديه إذا دين لقول لها لها فقضيتيه أتكب حسد أكان ذلك يؤدي عنها كاسم كقد لها فقالت نعم حترها قال فصومي عن أمك هداه يدا فصومي عن أمك هو يدا كصوم سأصوم عليه الصلاة والسلام يعني قياس فهدو سلوين لابد أن قفطة وحلا لو قياس قاس قياس أنا علمنا قياس حد أدلة قياس كده ليش نبى حديث كان كمالي من بوي من رسول وش رسول كي لا هي هو يد بعد ما طيب بلسون كنا ولا قل لي مكا مكا صامع ولو أذكر أنت هو يد هداد دين اللي قل لي يا هاي مكا بحين لهي لا شو صامع هاي وها مكا كسر ويان دين تم ويعني صان كان لقول لي يا هاي والدين إلى هاي وكل لي يا هاي كجد وكبح جوارد النساس وكره عقوق الدوين كل يوم وحد كور تابيله هو يدا هدا الدين لقول لي هدي الدين لقول حال لها أو ده تنا الدين تي أت كبح يصير دين تات بحصي ما كجد ليس وها هذا ما كسمه وين لا بد حديث حديث كهاره مو قيدين صوم خلوا يقول ليها وعليها صوم شهر بقية الصوم يعني هو بالصوم كده بشهر ما بيل رمضان با أو صوم كي واجب كهير رمضان با صوم كاسي ما صوم كي نذر كهابا وحكت اللهون وعليها صوم شهر بالصوم كده بالقولها راويبو أما قف كان وحويا سؤاشا رسولك عليه الصلاة والسلام ويديه بشان صون كيدو نوعها مشي بالرمضان بالقف كن نقري معدي رسولكنا عليه الصلاة والسلام تفاصيل مو ويدينين أمو أولانين مركو يريد بالبالغو لها بشاسما بالوقف كن نقري با هو صون نقرا مسوى صوم كي رمضان صوم ودينين وكامس وحي لأهل أهل العلم آمسيتان كرسولك وكآمسي إذا أننكن هذا الكيس واحتمال وعويان صوم كي رمضان وصورة قلتها إن لو قلت شيئا أو أي صورة قلتها صوم كي نذركها إن لو قلت شيئا آمسيتان كرسولك وكآمسي أو عبو ودين هذا الصوم بيقول عسى صوم كي رمضان هذا اللي يقول له وقت صوم كرتوي معنى هذا إياه صوم كي نذرك هلا بابا بابا وهاي كتجتان كلا جتك ترك استفسار يدو عن قف كحب أن لو يدينين صوم كم نور ها أو لو يدينين يدو هذا الكن احتمال بدنا كتشره احتمالات كده مو احتمالين بمعنى صوم كاني صوم شهر تاني وع صور تجلى إن تبيش رمضان وع كلا صور تجلى صوم نذرين ويا هاي مرك كبار فقانا مبشر رمضان بين فقانا واحد فقانا وان راح نروح لو قلت شنو كنا ذكر كها رسولكم مو ويدينين مر هدول ويدين الله ما بوا صورة قال بالارنا يا مر صون كي رمضان نوا صورة قال صون كنا ذكر كها نوا صورة قال سيدا درادة قف هدول دين طيب بيش رمضان لقول لي يا هاي ولا قصو مكرا سيدا كرادا صون نذر لقول لي يا هاي أنا ولا قصو مكرا حيس كانت دي للوا ما دام ورسولك هنا كلا وقفك من ويدين إنه تروح استفسار من ويدين صان كنا عيبها كم أورني وكامس وعوش على إنه إنه قفك وكصان قال يقول لا يا هاي هو يدي إنه قفك الله يقول لي ماذا فدين الله أحق أن يقضى من ذكره رسولك عليه الصلاة والسلام صان كان قبل اللي يقول لا يا هاي وحوق قياس قات الدين اللي يقول لا يا هاي وكذا فدين الله أحق أن يقضى دين إلهي بمضان إن لقده ولا ليمان يعني ما كواحد قلت سنسى حقا سينو يهي الشيء واجب وقفك اللي قول لي يهي ما كان الشيء واجبك أوكلي إن لقو قاري يلقو نذركي ماها نذرك سيدة واجب يهي بصونك رمضان واجب يهي سيدة نذركي اللي قصوم إيوه إلا ليها اللي قصوم باين قنسة بشي رمضان إن لو قصوم سيدة سبحانك هتنامي من الدقيق العيد هذا الآد في عام أيها وكل أيها مركة ولا قسم دلتين إن شاء الله رواية ضمبة مركة قبرنا مركة وحويانا أتمد وحصار ورتين مركة قبرنا لمتي ولا شيء بيا حيضو قبرنا واحد لدي مركة بضي مرتي دون بيفوشو بضي مرتي مركة بضي مرة سيدة النذر بيقش وحين نذر الله يوقش يعني بيل صنطو يعني صن صنطو أي كل نذرت يضو مركة أنسو من بدي متي جبردي بوتيمين رسول، وكان كان إن أمي بكون على الرواية كله، وحكت تلمامي سمك وحوي أختاه ولا لنا يحيط، لكن واحد مركا يعني عمر قار كم يصير مركا وحوي يعني إن القاضي عياض كله حديث كم يضرب وكعلي، لكن ما هم الضرب، إن أمي ماتت وعليها صوم ندري، أفا صوم عنها مكسما، وقال رأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أتكب حيث أكان ذلك يؤدي عنها مكجوديا. قالت نعم قال فصلني عن أمي وإذا كصوم على أي حال رواية ذنب أحمد الحنب الوحو كقيدة وليه هو صنك نذر كهم بقار فيها يا صنك كلمة لكن حديث هو احتمال الله بضبا صنك واجب كها يا رمضان يا صنك سنة الله بضبا هو احتمالي مكا سيد وليه هاي الحافظ الحجر حديث كما هو رماس إلا الله يلاهو هل سوق قيد أما كانوا مطلع كانوا مقيد كانوا وحام كانوا خاص هلا سكون خصصه لا بدي حديث ولا إعمالين كرا وكان نذر في الشيء إنه ولو عمر فلي كرايو قف كي كنا ندري الصوم أي الصوم بن إلهي الصومية يسقوا أنسو من دبتنا مرت واحد وين دنتها ولا قصومية بشي رمضان قف كي يقول لي هاي دنتنا ولا قصومية الله ما ضبع لا بدي حديث نصاصي كل شيء إنه كمن عباس نصاصو في الماما يا أخرى يكي عاشي كهري وعموم خلا بدو عشان السنة يا كان ضمبنا جبردو مرت رسول قوتي من عليه الصلاة والسلام النذر كي نفسنا يا لا بدو نصاص لو عمر فلي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال وحولي لا يزال الناس ددك مزوليان بخير خير كزول مايان ما عجل الفطرة انت أفرك ددتشينيان لا يزال الناس ددك مزوليان بخير خير كزول مايان ما عجل الفطرة أفرك ددتشينيان تصدق أنت أفرك ددتشينا يعني مركا هروا أفريا خير كزولي ما خير بيقول شرنا ويا كنت تقارك من الحكومة الله وأخر السحور سماه السحور تنا أي دبو دغا لفظ دغا سو اخر السحور بخاري يا مسلم كما جرو وتركواد وبخاري مسو ساري واخر السحور تاس انت اخر السحور احمد با سو ساري اذا ابو هريره لغا ويرني باسناد فيه ضعف وجهاله سند ضعيفه جهاله كو جرت كو ساري وعلى هذا واخر السحور كتبت قريسة وعلى علامتنا يا إنني بخاري وسنة إن سو سارين إنت هالسنة السنة كي دون أصل حديث بوحي نتسنة يا إن دات كي لغو بورينا يا إن أفور كي لددد شيوه أو أنت بلوديكي أفور كي إن لددد شيوه أو أنت بلوديكي أيو حديث كو دات كي فو بورينا يا أو نتسنة يا وعاك رسول كو يلي عليه الصلاة والسلام حديث أبو داود سو ساري بإسناد حسن لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون دينته كزول ما سئل نقطة من ظاهرا موقتا من موقتين تكزول ما سو انت ايضتك افرك ددجنيا لمن كيهود يا نصارى لا اله الا ديبو دغانيو ما كيدك ددجيب رسول الله عليه الصلاه والسلام افرك ددجيا ما كان وحا سنة وعلماء اسكو راسين علماء حسكوا رأسيه إن أي سنة هاي إن أفوكي لددتشيو أما كموه رأسا قرحة يدعو ددتشيو ماها إذا قرحة يسوجي دد إن لا فرق وإن قرحة الله بصائن العظيم من علي مركا اللو قاضوا إن إدعضي وإن لا فرق طعصا أردتها رسولك عليه الصلاة والسلام إن عدي رتشري يتنا مالي رسول فولي تشري يتنا وحو إيقي تشري مالك قرحة يدعضي مالكو لا قرحة يقول كيف يقش بلا فوج مركا يعني مركا الله بصوه إلا أقاد وقرح إن قلت كشي أيها وحويان لا أفريا صدح ربما كنت ولقوا قاني حديث سوص علاني نفسني إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم حديث سوص مركا إن قلت بأنه وغربت الشمس وغربت قارن خلال أرض واي مركا أفرك ولد دتين دانا horan loo dadajinaya nimanka yahuud iyo nasaaraduna dib bay u dhigaan waxana markaa la sameynaya in la khilaafo oo la dadajiyo afurki hore loo afuri suurtana dib baa loo dhigi doona dadka qaar kamid ah iyagu waxay sameeyaan afurkana dib bay u dhigaan suurtana way dadajiyaan waa qalad waa khilaaf sunna sunni bay khilaafsan tahay afurki waa in la soo dadajiyo oo hore loo afuro umar alle markaa qoraxdi loo gaado in godka ay gashay oo ay dhacday dadka afuraan salaadin la la sugo oo salaadin laga dadajinin oo marka la adimo ama marka ba la aqimine qofkii intu ka afurayo ee wuxuu ka cunayo la sugo oo aqimitaanki dib loogu dhigo dabeytana magribkii la tukado afurka iyo salaad afurka horeya marka la afuro ka bacad ba salaad la tukani marka waa inta weyn al-hafiz ibn hajar rahimahullah waqtigiisa zamankiisa iyo wuxuu ka waramaya wuxuu ka waramay waxyaabaha waqtigiisa dhacayo oo leeyahay min albid'a almunkara waxyaabaha bid'a munkaraat ka waqtigiisa jiray oo aad uga waramay wuxuu leeyahay suhuurtii bay soo dadajinayaan afurkiina dib bay u dhigayaan buu wa akharu alfitra fa akharu alfitra wa ajjalu as-suhura wa khalafu as-sunnah wuxuu afurkii bay dib u dhigeen suhuurtiina way dadajiyeen سنهينا والخلافين فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر خير كي سداد رادد بو خير كي وكو يراب سنه ما ولا خلافين خير باب خير حكم كيمن ايا خير بو كو جرى سنه لو وافقوا وكثر فيهم الشر شر كي كفر بتيم مركا يعني ان عين كاس خلاف سنه تهي او تهي ان افور كي نهر لو افورو سحور كي ندب لو دغو وحديثنا تشنيه عن عمر ابن الخطاب مرها حديث كنا وحنا سنية على ماذا لو قرن كرو إنه هبينك صقري أما قرح دي بعيد عليك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قلاه وحري إذا أقبل الليل منها هنا هبينك مركو حقاك سوى قابله بريقة يعني مقدقي سمركو من جهة المشرق حقا قرحك صدحا مقدقو كي مادو وأدبر النهار منها هنا مالنتينا حقنا كدبا تشيريسو قلبتك وإفتينك هي حقنا مركا أدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم وحكى له كسر بخاري جيد مركا وغربت الشمس إذا أقبل الليل منها هنا هبينك مركو حقا وكسر قابل البرقة وأدبر النهار منها هنا قرح دعنا هبينك وكدبت شيديو فقد أفطر وغربت الشمس قرحنا أي دعوة فقد أفطر الصائم كي صومنا وأفرج مك أقبل الليل منها هنا هبينك حقا سوق عبليا من جهة المشرق حقي قرح ذي كسر بحري ما أنت نحكي كده بتشيدين إسا من جهة المغرب حقي قرح ذو دعس وما أنت وين دمعت حقي دمعت قرح مك العريض لعتان كاي العريض ما أنت دمعت هبين بكو سوق جليوي هبينك سوق جليتان كسر حقا نو كاي منا يا يو في مجد حقا نو كسر هرين يوي فقد أفطر الصائم كي صومنا وأفرج نعنيه ذو حوي حل له الفطر إنه أفرى حلال بيوت وقت قاسي وقت قاسي إهابينك حقا وكسر قابل ما أنتنا حقا لكي تبت شديسة أما قرح لنا إدعوي حل له الفطر أفرك حلال بغن غضي بعد أن كان حرام مركور حرام بكاها مرى لي مركها بيني ملي يسوق شينا وحا أي نغطي حلال بيوت نغطي وحا كليل يرمي أنا دخل في الفطر أفرك بغل وقت أفرك معناه الوحوى أن الليلة غير قابل للصوم. هبينك لمس صوم تشرو. هبينك لمسوم يوم. مركه هبيني مرة هدال قال الصوم كوارد مالا. وعكل المين أو صار مفطرا حكما لا حسا. وحنا غض قفك قف عفري. فقد أفطر الصائم وواء عفري با. وحبها عدود أنا وحبي يلعنين با. وواء عفري با. أفر يعني صوم كوارد كوارد مالا. soo ku ruku ku dhamaaday mar alle markii qorraxdu ay dhacday iyo habeenku soo galay iyo soonka ku dhamaaday haddii wax cuntid iyo haddii waxba aanu cunin labadaba wala afurti weeyaan waxa kale culimadu ku fasireen faqad aftara as-saaimu macnaheedu waa amar fal yuftir as-saaim xilligaasi ki soomana ha afuro waxa isgaadh waqti la afurayay ha afuro macnaheedu noocaas ay culimadu ku macneeyeen حديث كورحنا تسمى يا وقت هبينك وسوق قلي وقال روحنا بعيتان كيلا يعني إلا لو كنت مذوبان إلا سوقي ماي حين كوغا أنا إني مكا قرح يدع علي لو كاير مذوبان مايا عينك أما سيدا أما وحي نوع عدين يا حديث كبخاري مسلمين صلى سارين عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وحي الرسول كان صفر لقل وانا صومنا رسول رواية قالوا مسلمين صلى سارين بالرمضان بهد بود مركي قرح لأي دعوي أي وحو كويري قال لبعض القوم يا فلان وفي رواية لأبي داود يا بلال قم فاجدح لنا هبلو رواية كلا أبي داودنا بلالو كعو سوي كيستين نوالا قبود إنه أفران بالدنيا مركا وعي رسولك إلهي اللو أمسيت هداد قلبيسن لحي إفعنان لحي رواية كلام بخاري لو انتظرت حتى تمسي هذا السوق اللي هذه لا تقلب يستي أما إلا قرحة يكون عضو ويفعلان لها إلا قرحة يعني افتين كذو بابا يتنوح الكوري أرى الله يعني انزل فجدح لنا مالك رح بفوشنا ليه فوشنا قياستي دك ونوصة ميرا شك وعكوري إن عليك نهارا ولما لم بذكو ترتا رسول الله عليه وسلم ولي مالين بدكو ترتاي هبينك ولي كو موسو غلين انا تقرح وي دعوه لكن افتينك ودوك هو عاد يحي وعطان بس يجرا يقول ان عليك نهارا وراح وي دعوه هذا نو يقول ليه ولي مالين بدكو ترتا يقول كعو دادغو ورضا نوسا نوسا قش ويحي لو ولاق نوسا ولاق تبا تنو دغو سو سمي وسا ولاق يتر ووكه رسولك وعبي عليه الصلاة والسلام وعن رواية عبد الرزاق وصصها ركسونا لو ترآها أحد على بعيره لرآها هدو ميتكي أو كيسي انتو كدو الاستاغو وقرح الاستوسي وصلاة قرح الأك واركي لا أك دوتك فلوك ما تشوغا قرح الويدع ومسافرين مقرانسا ويكاقا صوانتو قدكي بيك الشي وطاقين قدكي قشي بلوصو ولاقو وحي لسيتي شرابك العبي ayagu marka iftiinkan iyo cadaankan jira awgeed bay islahaayeen wali habeenkii diimu soo gelinay هبن كهيدين صقل آه بول كهيدين مدبان رسول كروت وشجع عليه الصلاة والسلام ما رد قرحة كم مغناطي وجد كبا أي قشي أو أي أجي هنا إنما كأي قرحة بقى دعوي ولا افتين افتين كي قرحة هسيد شربه أروك يعني افتين هسيا هذا بقى إن مكة وحويان العفري مقول الله إسحابي والله تراءها أحد وفهدو يستسي لها أو كيس الدشيس أفولي لها لا رآها قرح الأرك لها يعني ولي فتيك وسيش أنا أقولي مركاو عكو إشارة قعنت سحق قرح مكا رسول قعد عليه الصلاة والسلام انت هادة بديد نكي والله الله بلا أما سحابي ويلي مركا وشرابك نسو هقاتي إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا ما كذا أرتيها بينك وحقا كاسو قابلي مشرق ذهب أيك حقا مشرق حقا مغرب ما حقا مشرق وقرح لك صبح الله أبدا أرتيها بينك وكاسو قابلي مقدقي حقا سكسب بلوه حقا نو إفتين بها هذا أيضا طيب فقد أفضل الصائم كي صومنا وأفري أكي وحيك السنة ساعة مهمد إنا تهي إن قرح لك يقول كيف صدح الرموض بمكالوك قرنية أما علامة لها هبينك سوى قليتان كيسا يما لينتا لما شهد صدح علامة لها بيلان وعلى صورة قال صدح لبين لها وعلى صورة قال إن بك قار كميرا أيو صورة قشة قار كميرين أركان قرح لين دعوه أيضا مكا دي حقيقة إنو هبينك حقا كاسو قابلو معنى هذا حبين مدوك إنو حقا كسوه رأيو حقا قرح كصبحا إنو مدوك وكوه رأيو علامة صدحات وحو ويان وأدبر النهار منها هنا أو مالنتي حقا أود بجهة سأو افتينكي ومكا مالنتي أعب دائق الرحلة يسمينيسي وحقا مكا دعو كدعو وقرعتانكا سوى قرحلة لعتانكي ذويا ومكا قرحلة يدعو افتينكي وبابا أيا مالنتي افتينكي مالنتي أنك أنا مشك بحي على مضاها صدح لها با لغو قرمي حديث فيه هراء يكور مي يعني صار كأن القلاني وحين راعين لها قال كه فوق القليس حديث كور مي بحس قوة فقسيه العلم والصلاة قف يدو اللي يقول لي هذاك يضرب انتو إن لا يقلاني صار كأن رمضان من تصور مي إن لا يقلاني كرقف ولا قصو مي يعني حديث صلاة اللي يقول لي يدو اللي يقول لي قف هضرب انتو صلاة لقمة قلاني وحنا لقى بحين ماي فعشان لقى بحين ماي لقنا قلين ما شيء واجب كيمكا صلاة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إله وديري عن الوصال وصالك أي وديري وصالك هو محي وصالك هو حويان ولبن مال موت وصون كود الله حريريه وقال لك الترنبع إن لبن ما موت صون كود وحول حي هبينكي هبينكي من أفرين ما أنت نصوص مني عاو من قبل كنا دعوة إن أفرنا عاو نروح من عوننا بريادنا من السمين ما كان الله هذا مالموت صن كل واحدين يا يو عاو نو همين كود حين وصمناني ما أنت وصوص منا عاو نو وصمناني يا برينا وصمناني ولما هذا دانو كسي دري همين دمنا وصومي ما أنت كسي بيتنا وصومي وصال بالي رحلة الله مالموت يوح كفر بدن وصون كود الله حجري يا إذا وحول الحياة وحبل الله عني عيني شري وصار كان نوع سواد دي ذي رسولك عليه الصلاة والسلام الحريان صون كله حجرين ما علمت نعلى صون هم يمكن على أفضل قالوا إنك تواصي وإحنا أذقو واد حجري صار وأذق لفت هذا بالله ما دبع الله ما الموضوع يسكح لك صون ثا وأنا أفر مود حيسيني قال إني لست كحياتكم وحجري أنا وسيدي نو كلام مئه إني أطعم أنا جوال يقوديا وأسقى وأنا اللي ورابيا إني لست كهيئاتكم سيدي نو كلمه سفدي نو كله ميهانو إني أطعم وأسقى وأنا ورابيا أو اللي يقوديا ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك عاش يا أنس يا أبو هريرة حديثك ووريين انتبه بخاري مسلم باصوا صار أكا يعني إيو أتكينا يأون نهي كان كسا عرورين وأتكينا يأون من باب التوكيد عبد الله بن عمر كل يوم ما هي صحابك اللي نلوريين وحد يشاخوا عدينا حديث كوحنا تسنى يا إن لابد ما المغل يسكو إتن لحريان البناني وحرام بالنص نص كينة تسيي وادي لرسولك عليه الصلاة والسلام صحابه وعضايين حريان وودي ها حريان يقول لابد ما المغل صوم كذي لحريان إن لابد ما المغل صوم كذي وحور نحيا هبينك وحل عوني مكوح الدولين هبينك إن صومان على مكوح ويان سيدو كلمة إلا يوم عالتي كلمة يكو حريان ودي آد بيقوع العليين ويقوع العليين العليين أيها بيش آخر كيدي أيها ما نوع حجدي وحن ما أنتوا حال حجدي نك حجدي ووقرار ما لنتي الدنباء بيش رمضان بعد ما تهي وبيش شواب الأرض وحن هدي أي سيسع لهاي وان دين زياد لها كالمنكر له سيد ميدكو إنكرسان وكالارين كاس وكودي دنا يعني هو كود يدنا إنا حريريان مركي دم رسولك عليه الصلاة والسلام قف كدونا يا إن أصون كي حريريو وصليو سيد الحديث كما كان صلى الله فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر قف كدونا يا إن حريريو صون كي أوسكو دواقبتو هكا عرسي إلا سحورتون سحورتو إنو دافين سحورتو إنو دافين ممنوع ويا يعني ما لم تحصل من هذا هبين كنا حصل من هذا وقت سحورتو مركي سوق قاعدو وين سحورتو وإن وحنا أو صحوتها ويحكذن بين الدثنا ما أنت صحوتها صوم لكن سوى حبان إنه هذانا ما أنت قال كحول يا ربنا أنا حرامه تسمك رسولك عليه الصلاة والسلام صحاب المركين إني لست كهيئة أذوق إنك تواصل أذوق مواضح حول جساء أنك محمد وجودي ليس في الدنيا يعني ما دام رسولك فعل كوسمي فعل خير لأم ويا ما كان كذي دام الدنيا رسولك قوت الماما يا إنا isaga ayay lambid ahayn oo arintan wiisaalka iyo xiriirintu isaga inay gaar u tahay cid la wadaagteen jir waxa jirta waxyaabo rasuulka khaas u ah oo ummadu inay la wadaagin khususiyad baa leedahay waxyaabo rasuulku la gaar yahay baa jirta oo ummadu inay la wadaagin waxyaabo rasuulku la gaar yahayna waxay ku sugnataa daliil hadii aanay daliil lahayn ummadu rasuulku waa kamid weeyaan waana laga dayanayaa laakiin wax inna tusin yahay hadii uu jiro inu shaygaas rasuulka kaleey salaatu wasalaam u gaar u yahay waxina tusinaya hadii uu jiro ummadu kaga dayanayso laakiin haduuna jirin waxina tusinaya caynkaas wax dil haduuna jirin ummadu way kaga dayanaysa midalan tusaale ahaan rasuulku waxa uu banaan inuu dumar ka guursado bila mahar gabadhii u timaada ee doonaysa marka waxa weeyaan inay nafteeda siiso inuu aqbalo wax maharnu nasiin umra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين أرنتاس أذوقهم بيقار كوتهاي مؤمنين تكالوا كل ما ولا أقال إنك هذي قبلت ما ضد إلا هو نفسي لهم كرسي مهر بك بحنين هذو أقبله وينو مهر بحياء بلا مهر مايا رسولك بلا مهر بيقار سيقار واحد مهر الآن وكو كرسي وعك الله خصوصيات كيسا كم إذا إنو قرسو أفر دمر وحكفر بضن ومضونا أفر وحكفر بضن قرسة مبنانا بالإجماع علماء ذاك يجمع عليه مسلمين هل كنا رسول قل إني لست كهيئتكم وحي قد سنسا ويصالكم يقار سيقوي هاي إنه سيقوي صالك قار ويا هاي إني لست كهيئتكم يدينكو كلمي هاي إني أطعم وسقى أنا قوال إورابيا والي قوبيا وعصارتي إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني أنا إلهك سوحنا هذا من لقوذنا يو إلهي بيقوذية وإورابيا أهل العلم قلوا ما تفسير بسارة لك وعلى هذين طعام كان يقودين تاني يوارابين تاني ومدحس يويانو للدريم يوه سيدة الظاهر كالنسك كوعد شراب يعنطو حق إلهي كأهاضي برسولك عني عبينا سيدة والقم عني وعكال لقم عني ما يناء وحن وحن تاني عبتان متشرئي رسولك عليه الصلاة والسلام قلب جيس يروح جيس معانسية ومعانسنة عبادة عبادة إلهي يفقتانك إلهي والله فقيه يوهشك إلهي ووهشنا يوه أيه إلا وسيسي وعنتدي شرابك لا تنوح كلك ما ينقف عن عنتنا وباهنين شرابنا وعن وباهنين عنتي شراب بقوا ما باهنين با سببتك نوح ويان مناجاتك فقتانك إلهي الله فقيه يا مشغول كم مشغول سيء عبادتي iyo waxa weeyaan weheshiga Ilaahay uu weheshanayo ayaa marka waxa weeyaan meeshiba ka saartay cuntad iyo sharab wa ilaa weeba taasna u baahanba way sidaana waa lagu fasiray tafsiirka noocaas ah waxa saaray Ibn Qayyim wuxuu tafsiirkaasi waa kugu fiican weeyaan ee tafsiirta ka horana ah cuntada in cunayna waa radiyay wuxuu taasi waxa weeyaan waxa nabsinaya inaanay banaanayn hadda cuntada la cunayo guus xiriirin ba lama yiraahdo mar hadduu qofku cunto cunay wuxuu wasliyay marka wasaal baa wasaal ku micnaheedu waxa weeye laba maalmood iyo habeenkoodii in uu soomanaado marka hadduu wax cunay soonkii meesha wasaalku waa ka baxay meesha taas waa mid waxaa kale lagu tafsiiray oo la yidhi cuntana uma baahnin inuu dawo dhiragsan yahay sharaabna uma baahnin inuu dawo cukayn qofku markuu haraabo uu sharaab u baahdo markuu gaajoodana cunto u baahdo marka waa dhiragsan yahay oo cunto uma baahnin oo gaajada baa laga ilaaliyay haraadkina waa laga ilaaliyay oo cukayn yahay saa daraadeed baa sharaab iyo cunto uma baahnin oo uu tacamo yut'imuni rabbi wa yasqini makawiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ولمسلم مسلم وحوصنا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فايكم كيني اراد دونا ان يواصل انو خيريو فليواصل الى سحر الى سحر تهجارسيو قفكه دون انو صومو الى سحر تمغارسينيا وحا ويان ان لا خيريو لا مالمود يا حبنكودي وحاران وحا وبنان قفكه انو غارسيو وقت سحورته وقت سحورته مركي سو غادو وحا لا دونيا ان او سحورته او هلكا مرت وحا ويان انتدي او سلك كو جوجيو وعنتد ولا يماد اخر كابينك ان وقت غدا فينا مو بنانا شيخ خالد ولا قبش ولا مسلم تا ولا قبش يا وحا ليلي مسلم موسى سارين البخاري بس صار ولا مسلم كيري وغلط بخاري بس صار ابن مقلم واما عزه الزياده الاخيره الى روايه مسلم فهو سبق قلم قال لك كذا معي فاني لم ارها فيه وعبد الحق عزاها الى افراد البخاري بخاري وبكري وتيري وكذا صاحب المنتقى في احكامه وكذا المصنف في عمدته الكبرى عزاها الى البخاري فقط البخاري وكل يبتيريه او كان قدينا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه